الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، لقاؤنا الليلة بفضل الله سبحانه وتعالى برقم 239. هنبدأ بقى في موضوع جديد مهم جدا جدا في موضوع الزواج، بعد ما خلصنا موضوع الولي في الزواج اللي هو موضوع خطير أوي أوي أوي. وطبعا زي ما قلت لحضراتكم، الدين ثلاث أصول: عقيدة وشريعة وأخلاق. وطبعا الثلاثة دول بالأعداء بيدمروا فيهم، والمنافقين وأعداء الإسلام بيضربوا في عقيدة المسلمين وبيضربوا في الشريعة والأحكام الشرعية والحلال والحرام، عايزين يبدلوا الشريعة كما قال تعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. وطبعا بيحاربوا الأخلاق والقيم والمبادئ وبيدمروا أخلاق المسلمين، فعايزين المسلمين بلا عقيدة وبلا شريعة وبلا أخلاق. فإحنا هندخل في موضوع مهم جدا في الزواج برضك، لأن موضوع الزواج والطلاق أصل من أصول الشريعة وباب عظيم وكبير بتنبني عليه الأسر المسلمة. الوكالة في الزواج، إحنا عارفين طبعا موضوع الوكالة والتوكيل والوكيل، وإنك تعمل توكيل لواحد، سواء كان الواحد ده محامي يبقى وكيل لك في القضايا العامة أو القضايا الخاصة، وكيل مطلق له يعني وكيلك في كل شيء، أو فيما تصح فيه الوكالة والنيابة، أو وكيل مقيد في يعني بتعمله توكيل في قضية معينة، في بيع شيء معين، في زواج، في طلاق، في كذا. فهل الوكالة دي ان انت توكل انسان ينوب عنك في بعض الامور ده جائز؟ نعم جائز، في كل ما تصح فيه النيابة والوكالة، ومن ضمنها الزواج والطلاق. يجوز ان الانسان يوكل واحد يتزوج له فلانة، يعقد له العقد على فلانة، او يوكل واحد يطلق بنيابة عنه. طب تعالوا نشوف كده، الوكالة من العقود الجائزة في الجملة لحاجة الناس إليها في كثير من معاملته، وقد اتفق الفقهاء على أن كل عقد جاز أن يعقده الإنسان بنفسه جاز أن يوكل به غيره. يعني العلماء اتفقوا إن أي عقد يصح إن أنت تعقده بنفسك، زي البيع والشراء والزواج والطلاق والإيجار وغيره، برضك يجوز إن أنت توكل واحد مكانك يعمل اللي أنت كنت هتعمله، زي إيه؟ كالبيع والشراء والإيجار واقتضاء الحقوق. زي ما أنت ينفع تروح تطلب حقك من واحد، ينفع إن أنت توكل واحد يروح يطلب حقك من غيرك. والخصومة في المطالبة والتزويج والطلاق وغير ذلك من العقود التي تقبل النيابة. النيابة من هي ايه؟ النيابة بمعنى ان واحد ينوب عنك، لان في عقود تقبل ان واحد ينوب عنك، يعني يقوم مقامك، يقوم مقامك، يحل محلك، يعمل اللي انت مفروض تعمله. وفي حاجات ما ينفعش واحد ينوب عنك، يعني مثلا الصلاة، ينفع انني اوكل واحد يصلي مكاني؟ ما ينفعش طبعا. واحد يصوم وانا اقدر اصوم؟ ما ينفعش طبعا. واحد يحج وانا يحج عني وانا قادر على الحج مالا وبدنا؟ ما ينفعش طبعا. ففي امور تصح فيها النيابة وفي امور ما تصحش فيها النيابة. والدليل على الوكالة، على صحة الوكالة: وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم بدور الوكيل في عقد الزواج بالنسبة لبعض أصحابه. تعالوا نشوف كده، روى أبو داود في سننه عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل: أترضى أن أزوجك فلانة؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول للواحد من الصحابة: أنت ترضى إنني أزوجك فلانة؟ قال: نعم. وقال للمرأة: أترضين أن أزوجك فلانا؟ فقالت: نعم. فزوج أحدهما فزوج النبي أحدهما صاحبة. يبقى النبي زوج الرجل للمرأة صلى الله عليه وسلم فدخل بها ولم يفرض لها صداقا. يبقى النبي قام بدور الوكيل اهو. النبي صلى الله عليه وسلم كان وكيلا للرجل ووكيلا للمرأة، وزوج الرجل للمرأة، لدرجة كمان قال لك إبا دخل بها ولم يفرض لها صداقة ولم يعطيها شيئا، ما كانش يدالها مهر، وكان ممن شهد الحديبية، وكان من شهد الحديبية له سهم بخيبر. كل اللي شهدوا الحديبية كان لهم سهم نصيب يعني في الغنائم خيبر. فلما حضرته الوفاة، يعني لما الراجل ده اللي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم زوجه للمرأة أو دخل على الموت، حضره الموت يعني خلاص يعني هيموت، شوفوا بقى الدين، قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجني فلانة ولم أفرض لها صداقا ولم أعطيها شيئا، وإني أشهدكم أني أعطيتها من صداقها سهمي بخيبر، فأخذت سهمه فباعته 100,000. قال لهم ده أنا تذوقتها ودخلت به ومدتهاش مهر، فأنا كان لي نصيب السهم بتاعي اللي هو في خيبر، أنا ادهولها لما أنا موت، ادهولها ده المهر بتاعها، ده المهر بتاع. ناس كانوا عندهم دين وناس كانوا بيحترموا شرع ربنا، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى نصرهم وأعزهم وأكرمهم ورضي عنهم في الدنيا والآخرة. والحديث طبعا رواه أبو داود وصححه الحاكم ووفقه الإمام الذهبي، وهو حديث صحيح بفضل الله سبحانه وتعالى. وفي هذا الحديث دليل على أنه يصح أن يكون الوكيل وكيلا عن الطرفين. يبقى يصح أن فيه واحد يكون وكيل، يعني ممكن الرجل وامرأة يوكل واحد أنه هو يزوج الطرفين لبعض. والدليل الثاني كمان، وعن أم حبيبة، أم حبيبة اللي هي السيدة رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنه، أم حبيبة رضي الله عنها كانت ممن أسلمت هي وزوجها عبيد الله بن جحش، وهجروا إلى الحبشة، بس للأسف الشديد زوجها اللي هو عبيد الله بن جحش تنصر لما ذهب إلى أرض الحبشة ومات نصرانيا. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يواسيها وأن يثبتها على دينها، لأن هي ثبتت على دينها وتمسكت وهي في أرض الحبشة بالإسلام، أما زوجها عبيد الله بن جحش فقد تنصر ومات نصرانيا، فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم ووكل رجلا من المسلمين بالحبشة أن يزوجها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فعن أم حبيبة أنها كانت في من هاجر إلى أرض الحبشة فزوجها النجاشي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي عنده. والحديث رواه أبو داود في سننه وهو حديث صحيح. وارجعوا يا حضرات لكتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود المجلد رقم 4 صفحة 192، الحديث رقم 2086، لأن موجود في الشرح كلام، في شرح هذا الحديث كلام كبير جدا وكلام عظيم وكلام نافع لطلبة العلم، بس ما ينفعش ان احنا نذكره دلوقتي عشان ما نطولش. وكان الذي تولى العقد عمرو بن أمية الضمري وكيلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكله بذلك، وأما النجاشي فهو الذي كان قد أعطى لها المهر فأسند التزويج إليه. يعني هو اللي النجاشي مش ما كانش وكيل عن النبي، ده النجاشي هو اللي دفع لها المهر فأسند التزويج إليه، زوجها النجاشي رسول الله. لكن الوكيل الذي وكله النبي صلى الله عليه وسلم بأن يزوج هذه المرأة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكان نائبا عن رسول الله ووكيلا عن رسول الله في الزواج هو عمرو بن أمية الضمري. يبقى التوكيل في الزواج والطلاق هذا أمر معتبر وأمر شرعي. طيب من يصح توكيله ومن لا يصح؟ مين اللي يصح انه يبقى وكيل ومين اللي ما يصحش يبقى وكيل؟ قال لك يصح التوكيل من الرجل العاقل البالغ الحر لأنه كامل الأهلية. يبقى الوكيل ده والموكل لابد يكون عاقل بالغ حر. الوكيل والموكل اللي بوكل واحد لابد يبقى بالغ عاقل حر، والموكل الموكل لابد يكون برضك بالغ عاقل حر كامل الأهلية. وكل من كان كامل الأهلية فإنه يملك تزويج نفسه بنفسه، وكل من كان كذلك فإنه يصح أن يوكل عنه غيره. يبقى عاقل وبالغ وحر ينفع يتزوج بنفسه لنفسه، وكذلك يصح أن يوكل غيره في هذا. أما إذا كان الشخص فاقد الأهلية أو ناقصة، يعني زي المجنون، فاقد الأهلية زي المجنون، أو ناقص الأهلية زي الصبي المميز، فإنه ليس له الحق في توكيل غيره كالمجنون والصبي والعبد والمعتوه، فإنه ليس لواحد منهم الاستقلال في تزويج نفسه بنفسه. يبقى خلاص دول ما ينفعوش أصلا إنهم يتزوجوا بنفسهم، وأنا اتكلمت عن المسألة دي قبل كده، يبقى ما ينفعش إنهم يوكلوا غيره. وقد اختلف الفقهاء في صحة توكيل المرأة البالغة العاقلة في تزويج نفسها حسب اختلافهم في انعقاد الزواج بعبارتها. هل المرأة توكل الولي؟ احنا نسمع ان المرأة يقول لها وكلت مين؟ طبعا هو احنا دايما دلوقتي سبحان الله بنلاقي المأذون حتى يقول لهم ايه، يقول للعروسة انت وكلت مين؟ تقول له وكلت ابوي. طبعا الكلام ده لان هو الزواج على مذهب الامام ابي حنيفة، لكن هو مذهب الجمهور ان ده ولي ابوها، هي هتوكل ابوه؟ هو ابوها مش وكيل، ابوها مش وكيل، ابوها ولي اصلي لابد من ارادته، انما الوكيل ده مجرد اداة بينفذ امر الموكل. فازاي هيبقى وكيل؟ لا، ده ولي رأيه معتبر، لا نكاح إلا بولي، إنما الوكيل مش ولي، والنكاح يصح به وبدونه، ده مجرد بينفذ بس، واحد أنا بعته يعمل مصلحة، إنما الولي ده لا نكاح إلا به مع رضا المرأة. فطبعا فقال أبو حنيفة يصح منها التوكيل كما يصح من الرجل، إذ من حقها أن تنشئ العقد، وما دام ذلك حقا من حقوقها فمن حقها أن توكل عنها من يقوم بإنشائه. وأما جمهور العلماء فإنهم قالوا إن لوليها الحق في أن يعقد عليها من غير توكيل منها، وإن كان لابد من اعتبار رضاها كما تقدم. وفرق بعض علماء الشافعية بين الأب والجد وبين غيرهما من الأولياء، فقالوا إنه لا حاجة إلى توكيل الأب والجد، أما غيرهما فلابد من التوكيل من هذا. خلاصة المسألة، الإمام أبو حنيفة رحمه الله بناء على مذهبه إن يصح إن المرأة البالغة تزوج نفسها بدون إذن وليه، وإحنا قلنا إن المذهب ده مذهب مردود، قال إن هي يصح توكيلها لأبيها ولجده ولوليه. إنما الجمهور قالوا لا، الولي لا يكون وكيلا، لأن الوكيل ده مجرد أداة بيتصرف بأمر الموكل، إنما الولي مش كده، الوكيل ده إنما الولي ده له رأيه وله اعتباره، وهو شرط من شروط صحة الزواج. بعض الشافعية بقى فرقوا ما بين الأب والجد وما بين غيرهم، قالوا إن الأب والجد ما يتوكلوش لأن دول أولياء أصليين، إنما بقية الأولياء يصح توكيلهم. على العموم هي مسألة بسيطة سهلة بقى، يعني حتى لو قالوا وكلته أو ما وكلتوش الأمر إيه بسيط وسهل، إنما احنا عرفنا اللي يصح توكيله سواء يكون موكل وموكل لابد منه يكون عاقل بالغ حر. أما المجنون والمعتوه والصبي والسفيه وغيره دول لا يصلح أن يكون موكلا ولا أن يكون وكيلا. طيب مسألة مهمة جدا بقى مسألة في الوكالة برضك، التوكيل المطلق والتوكيل المقيد. في توكيل مطلق زي في القضايا العامة اللي احنا عارفينها، ان انت بتروح تعمل توكيل مثلا لمحامي، المحامي ده بيتصرف لك في كل امور حياتك، ده انت مديله توكيل مطلق، بيع وشراء وزواج وطلاق وكل حاجة. وفي توكيل خاص بقضية واحدة او بالزواج فقط او بكذا او بكذا. ففي توكيل مطلق وفي توكيل مقيد. فتعالوا نشوف كده بقى الكلام في التوكيل المطلق والتوكيل المقيد. والتوكيل يجوز مطلقا ومقيدا. برضك في امر الزواج يجوز ان هو يبقى توكيل مطلق ويجوز ان هو يبقى توكيل مقيد. فالمطلق ان يوكل شخص اخر في تزويجه دون ان يقيده بامرأة معينة او بمهر او بمقدار معين من المهر. والمقيد ان يوكله في التزويج ويقيده بامرأة معينة او امرأة من اسرة معينة او بقدر معين من المهر. شوفوا يا حضرات، التوكيل المطلق انه هيقول له انا وكلتك في انك تتزوج لي، ولا حدد له بقى هي بكري ولا ثيب، جميلة ولا دميمة، غنية ولا فقيرة، من اسرة مين، بنت مين، ما حدد لهش اي حاجة. ده اسمه توكيل مطلق في الزواج، بمعنى انه لم يحدد له اي صفات. اما المقيد فهو انه قيد له، قال له تروح انا وكلتك في انك تتزوج لي فلانة بنت فلان البكر الكذا والكذا اللي هي في كلية كذا، وقعد يقيد له امور معينة وشروط وقيود معينة. طيب الحكم بقى، قال لك وحكم التوكيل المطلق. تعالوا بقى للتوكيل المطلق، هو عمل له توكيل وخلاص وداله تفويض مطلق. ان الوكيل لا يتقيد باي قيد عند ابي حنيفة. الامام ابو حنيفة قال مدام هو وكله توكيل مطلق يبقى الوكيل حر، مش مقيد بأي قيد، يزوجه زي ما يزوجه، حتى لو زوجه واحدة دميمة وواحدة من أسرة سيئة أو يعني فيها صفات قبيحة، قال لك الزواج ماضي وصحيح. فلو زوج الوكيل موكله بامرأة معيبة أو غير كفء أو بمهر زائد عن مهر المثل جاز ذلك وكان العقد صحيحا نافذا، لأن ذلك مقتضى الإطلاق. يعني الإمام أبو حنيفة قال هو اللي اداله توكيل مطلق، يبقى لو راح الوكيل وتصرف غلط وراح زوجه من واحدة معيبة مثلا أو بمهر أكتر، ورطه مهر أكتر هو 10,000 خلاها 50,000، قال لك يبقى الزواج صحيح ونافذ، وده جزاء اللي هو مين؟ الموكل. لكن خالفه صاحباه أبو يوسف ومحمد بن الحسن اللي هم صاحب أبي حنيفة، قال لا بد أن يتقيد بالسلامة والكفاءة ومهر المثل، ويتجاوز عن الزيادة اليسيرة التي يتغابن الناس فيها عادة. وحجتهما أن الذي يوكل غيره إنما يوكله ليكون عونا له على اختيار الأصلح بالنسبة إليه، وترك التقييد لا يقتضي أن يأتي له بأي امرأة، لأن المفهوم أن يختار له امرأة مماثلة بمهر مماثل. ولا بد من ملاحظة هذا المفهوم واعتباره، لأن المعروف عرفا كالمشروط شرطا، وهذا هو الرأي الذي لا ينبغي التعويل إلا عليه. بصراحة يعني المصنف رجح مذهب أبي يوسف ومحمد صاحبي أبي حنيفة، وهو فعلا هو ده الرأي الرابع. قالوا لا، كون ان هو وكله توكيل مطلق او اداله توكيل مطلق مش معنى كده ان هو يروح يورطه ونقول يبقى العقد صحيح ونافذ. لا، يبقى صحيح متوقف على إجازة الموكل، لأنه هو الأصل إن المشروط شرطا، إن المعروف عرفا كالمشروط شرطا، فهو المعروف عرفا عند الناس إن أنا بدل الوكيل تفويض مطلق بمعنى أنني واثق فيه، فما بس بالتأكيد أنا بوكله على حسب أنه يروح يجيب لي زوجة مقبولة، أنه ما يورطنيش في المهر والكلام ده كله. فكون ان هو يورطني يبقى اتصرف غلط، يبقى اذا لابد ان نحترم العرف، لان العرف كالشروط يبقى تصرفه غير صحيح وهو موقوف على اذن الموكل. ولذلك قال لك وهذا هو الرأي الذي لا ينبغي التعويل الا عليه. اما بقى التوكيل المقيد، وحكم التوكيل المقيد انه لا تجوز فيه المخالفة. اما بقى لو واحد عمل توكيل لواحد وقال له بقى تجيبها لي بكر او تجيبها لي ثيب او تجيبها لي جميلة او من كلية كذا او بنت كذا، يبقى لو خالف يبقى التصرف غير صحيح، لان هو قيد له وحدد له انه لا تجوز فيه مخالفة الا اذا كانت المخالفة الى ما هو احسن. الا لو خالف بقى وراح بقى يعني ايه، هو قال له المهر يكون 10,000، هو راح عمل المهر 5,000 مثلا، يبقى هو كده جاء في مصلحته لانه قلل من المهر، قال له يبقى معاه دبلوم راح جاب له واحده معاها كليه مثلا، وهكذا. بان تكون الزوجه التي اختارها الوكيل اجمل وافضل من الزوجه التي عينها له، او يكون المهر اقل من المهر الذي عينه، فان كانت المخالفه الى غير ذلك كان العقد صحيحا غير لازم على الموكل. طب افرض بقى هو خالف الشروط، برضك يبقى العقد صحيح غير نافذ، يعني موقوف على إجازة الموكل. يعني لابد هنرجع للموكل، ان قال له ماشي خلاص انا موافق يبقى التصرف صحيح، ان قال له مش موافق يبقى التصرف غير صحيح، والموكل هو اللي بقى يتحمل العواقب لانه هو اللي خالف الشروط، لان كان التوكيل مقيد وما كانش مطلق. فان كانت المخالفة لغير ذلك كان العقد صحيحا غير لازم على الموكل، فان شاء جازه وان شاء رده. وقالت الاحناف ان المرأة اذا كانت هي الموكلة فاما ان توكله بمعين او غير معين، فان كان الاول فلا ينفذ العقد عليها إلا إذا وافق في كل ما أمرته به، سواء كان من جهة الزواج أو المهر. وإن كان الثاني وهو ما إذا أمرته بتزويجها بغير معين، كما إذا قالت له وكلتك في أن تزوجني رجلا فزوجها من نفسه أو لأبيه أو لابنه، لا يلزم العقد للتهمة، فإن حصل ذلك توقف نفاذ العقد على إجازتها. على إجازتها. طبعا فاضل الكلمتين حضرات، فإن زوج بغير من ذكر أي بأجنبي، فإن كان الزوج كفئا والمهر مهر المثل لزم النكاح. يعني لو إنه هو هي دلوقتي قالت للوكيل حددت له، فهو راح زوجها بكف وبمهر المثل، يبقى الزواج نافذ. إنما إن زوجها بغير كف فالعقد باطل، وإن زوجها بغير بأقل من مهر المثل يبقى العقد صحيح لكنه موقوف على إجازتها. قال لك وإن كان الزوج كفأ، فإن كان الزوج كفأ والمهر مهر المثل لازم النكاح وليس لها ولا لوليها رده. وإن كان الزوج كفأ والمهر أقل من مهر المثل، والمهر أقل من مهر المثل، وكان الغبن فاحشا فلا ينفذ العقد بل يكون موقوفا على إجازتها وإجازة وليها. وإن كان الزوج غير كفء وقع العقد فاسدا. يبقى لو هي وكلت الوكيل، لو المرأة وكلت الوكيل والوكيل ده زوجها من غير كفء، يعني إنسان مش مناسب له، يبقى العقد فاسد. أما إن زوجها من كفء بس بأقل من مهر المثل، يبقى العقد صحيح لكن موقوف على إجازتها، بمعنى إن هي يعني أجازته ورضيت ما فيش مشكلة يمشي العقد، أما إن ردته فهو مفسوخ ولا يتم. آخر بقى كلمتين يا حضرات في باب الوكالة، عشان يبقى انتهينا من مسألة الوكالة بفضل الله سبحانه وتعالى. الوكيل في الزواج سفير ومعبر. يعني ايه يعني؟ يعني الوكيل ده مش ماشي بمزاجه، ولا الوكيل ده زي الولي، ولا له مطلق التصرف ولا مطلق الحرية. ده هو الوكيل سفير عن الموكل. انا عملت توكيل لواحد فهو سفير عني، يعني بنيابة عني، بيتكلم بلساني، بيعمل اللي انا عايزه، بيعمل اللي انا امرته به، ما بتصرفش من دماغه. ومعبر عني. وتختلف الوكالة في الزواج عن الوكالة في العقود الاخرى. فالوكيل في الزواج ما هو الا سفير ومعبر لا غير، فلا ترجع اليه حقوق العقد. يعني ايه يعني؟ يعني الوكيل في الزواج لا يطالب بالمهر. لا، انا وكلته وراح عمل حاجه ما يتورطش بقى هو، وبعدين يقول لك هو اللي ضامن. هو مش ضامن، الوكيل في الزواج مش ضامن يا حضرات. ده هو يا دوبك راح اتمم الزواج وخلاص، تصرف تصرف، هو عبر عن الطرف الذي ارسله، فقال لك فلا يطالب بالمهر، فلا يطالب بالمهر ولا بادخال الزوجة في طاعة زوجها. نيجي نقول له تعالى هات لنا المهر انت المسؤول، لا نقول له طيب ده هي عاصية ومتمردة وناشزة فتعالى دخلها في الطاعة، لا انا ليا دعوة، مالي الذنب، مانيش مسؤول. ولا بادخال الزوجة في طاعة زوجها اذا كان وكيل الزوجة، ولا يقبض المهر عن الزوجة. وبرضك ما يروحش ياخد المهر أو يستلم المهر من الزوج للزوجة إذا كان وكيلا عنها، إلا إذا أذنت له، إلا إن هي اللي بعتته قالت له وكلته إنه يروح يستلم المهر من الزوج، فيكون إذنها توكيلا له بالقبض، وهو غير توكيل الزواج الذي ينتهي بمجرد إتمام العقد. وبمجرد ما بيتم العقد بينتهي التوكيل بالمهمة، وتبقى مهمة الوكيل انتهت لأنها كانت مهمة محددة. فالوكالة في الزواج تصح، ولابد أن يكون بالغا عاقلا حرا، ولابد إن كان توكيل مقيد لابد يتقيد بالشروط والضوابط اللي هو توجه لها من اللي أمر به، وإن كان مطلق لابد يتصرف بما فيه مصلحة الموكل، ولا يقوم بإضرار الموكل رجلا كان أو امرأة. وكذا يبقى بفضل الله سبحانه وتعالى انتهينا من أحكام الوكالة، وإن شاء الله نبدأ في باب جديد مهم جدا جدا اللي هو باب الكفاءة في الزواج. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم وأن ينفعنا وإياكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.